معيش خوافك ريبات تعالي الصوت لو سمحته مع نرفع في روضة جديدة من رياض الجنة وهي تدارس سورة من سورة القرآن تدارس سورة الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بتدارس القرآن الكريم كاملا آمين. سورة الأنبياء لو اتكلمنا عن المضمون من سورة الأنبياء طبعا هي من اسمها بتتكلم عن ايه؟ عن الأنبياء. ولكن الأنبياء من أنهي جهة يعني؟ بتتكلم عن عبادة الأنبياء. بتتكلم عن عبادة الأنبياء. من الآخر بتتكلم عن العبادة. تمام كده؟ يعني المفروض سورة الأنبياء بقى نقول بقى كل نبي هنفضل نسرد في قصته، لا مش كده خالص. ولكن هو الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء حتى سرد قصص الأنبياء في سورة الأنبياء جاية بطريقة عارفة اللي هو إيه؟ عارفة اللي هي مثلاً إيه ولله المثل الأعلى طبعاً ولذكره المثل الأعلى، عارفة مثلاً موسوعة جينيس للأرقام القياسية؟ فهي بقى جاية من هذا المنطلق، يعني إيه كل نبي إيه الحاجة اللي عملها الفظيعة؟ اللي هي ما كانش فيه حد زيه، اللي هو الصبر اللي ما حدش صبره، اللي هو استخدام الدنيا والعلوم الدنيوية علشان تطوير حاجة معينة، اللي هو اليقين في الله لدرجة إن ما في يعني ما فيش بعد كده. كل نبي جاء في سورة الأنبياء ذكرت قصته أو اللمحة أو اللقطة بتاعت قصته من الناحية دي، مش قصة كاملة، لا مش الدعوة بتاعته كانت إيه، لا إن هو إيه، إن في حاجة هو عملها ما فيش حد عملها زيه. تمام؟ هي دي اللي في سورة الأنبياء. وطبعا أي حاجة الأنبياء قاموا بيها فهي كانت عبادة، سواء الصبر، سواء استخدام ما حوله من الدنيا والعلوم الدنيوية للوصول إلى حضارة معينة، سواء كذا سواء كذا، كل ده كان إيه؟ كان صبر، كان عبادة. تمام كده؟ طيب تبدأ سورة الأنبياء بتأنيب للناس كلها، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يعني على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا وساعتي كإيه؟ كهاتين، يعني مفيش فرق ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين الساعة، على طول هتيجي بعد النبي عليه الصلاة والسلام الساعة، ولكن طبعا احنا وقتنا غير الوقت الذي يحدده الله سبحانه وتعالى، واحنا الحساب بتاعنا غير حساب الله سبحانه وتعالى. خلاص كده؟ طيب اقترب للناس حسابهم، وفي كمان رأي آخر ان هنا حسابهم معنى الموت، ان الموت قد ايه قريب من البني آدم. الواحد ممكن هو خارج دلوقتي كده ما خلاص جاء أجله، يبقى اقترب أجلي مني، وبالرغم من كده وهم في غفلة معرضون. معرض في غفلة، إيه اللي خلاه معرض؟ الغفلة. خلاص مش الكفر مش الشرك، لا دي الغفلة. يعني ممكن الآية دي تمسنا احنا؟ آه طبعا دي هي فعلا مسانا يا أخوات. إزاي احنا في غفلة رهيبة؟ تمام؟ ده احنا يعني الحمد لله بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى من علينا بذكره والتجالس فيه، دراسات كتابه والتحاض على العلم فيه. تمام؟ في بقى ألفات الألفات الملايين المليانة ما لهمش أي علاقة بأي حاجة، وعلى الرغم ان احنا أصلا مقصرين جدا جدا جدا جدا، ولكن برضو أو يعني ربنا سبحانه وتعالى من علينا بشيء من كده. فما بالك بقى باللي هو مفيش خالص، اللي هو في غفلة معرض. معرض يعني ايه؟ يعني مدي ظهره كده للحق، ومدي ظهره للقرآن، ومدي ظهره للعلم عن الله. أسأل الله العفو والعافية. ما يأتيهم، هم ازاي بقى اعرضوا؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. يعني ايه ذكر من ربهم محدث؟ الذكر احنا اتفقنا ان الذكر يعني ايه، اللي هو ايه؟ القرآن. يبقى كل ما تأتيهم ايات من القرآن محدث يعني ايه؟ يعني متجددة، يعني كل ما تنزل لهم الآيات في تجدد وحسب الأحداث وحسب الأحوال. مالهم برضو؟ ها؟ إلا استمعوا، هم بيسمعوا وهم إيه؟ يلعبون. عارفين الأطفال لما بيلعبوا هم ممكن يركزوا في حاجة؟ مش ممكن. هل ينفع تذاكر لابنك وهو بيلعب؟ لا طبعا، طول ما هو بيلعب وبيتنطط يا ابني يا ابني الله يهديك يا ابني يا حبيبي والله عشان تعرف تحل المسألة دي، هو عمال يلعب. أهي الناس بقى كده كل ما يجي لهم ذكر من القرآن بيسمعوا، خلي بالك الا استمعوه يعني هم استمعوا ولا لا؟ استمعوا بس بالرغم من كده ايه بيلعبوا مشغولين بالدنيا ومشغولين بالاحوال ومشغولين بالناس وشغله بالها باللي جارتها وشغله بالها بسلفتها وشغله بالها مش عارفه مين وسايبه اللي هي خلقت عشانه اللي هي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وهم يلعبون يا رب حالهم ايه كمان لاهية قلوبهم لذلك الله سبحانه وتعالى يقول او النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله دعاء من قلب لاهي لذلك احنا الفاتحه واحنا بنقراها في الصلاه بعد كل فاتحه بنقول امين امين دي معنى كده انا كنت بدعي كم مره ركزت في الدعاء اللي انا بدعيه اهدنا يا رب الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم كم مره انا حسيت بيه عشان اقول في اخر السوره امين طب ما انا لو مش حاسه بيه لا يقبل الله دعاء ايه من قلب الله فهو بقى كان حالهم هم بيلعبوا ايه كمان يا ريتهم كمان مركزين لاهية قلوبهم مش بس كده وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ هما إيه؟ خلي بالك هو هنا قدم حاجة على حاجة قالك إيه؟ وأسروا النجوى المفروض إيه؟ وأسر الذين أو أسروا الذين ظلموا النجوى لكن جاب النجوى قبل الذين ظلموا للفت انتباهك قد إيه يا كارثة وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ واوعي وانت بتسمعي تقفيلي على الذين ظلموا وتبدأيلي بهل هذا الا بشر مثلكم لان انت كده بتنسبي الكلام لنفسك ابدا لازم تجيبيها على بعضها واسروا النجوى الذين ظلموا يعني ايه قعدوا بقى يتكلموا مع بعض كده في الخفاء ويتوشوشوا ها وبيقولوا لبعض ايه بقى هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون يعني انتوا بتروحوا تقعدوا في مجلس محمد صلى الله عليه وسلم وتقعدوا تستمعوا له وانتوا عارفين ان هو ايه ان هو سحر وان ده سحر وبيلبس عليكم الامور ازاي ده الكلام ده افتاتون السحر وانتم تبصرون ده كلام مين الكفرة والمشركين الكلام ده كله كم ايه اللي فاتت دول يبينولك كم ان نفسية الكافر مضطربة ومذبذبة ومش مستقرة شوية يقولك ايه ده ساحر وشوية يقولك ايه ده كاهن وشوية يقولك ده مجنون شوفي بقى قول المؤمن الراسخ في الايمان وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش بقى قال لهم ايه قال لهم ده انتوا ظالمين انتوا ازاي تقولوا كده ما هم الذين ظلموا انتوا ازاي تفتكروا فيا ان انا شاعر انتوا ازاي تفتكروا فيا ان انا كاهن لا شوف الرد بقى الواثق في ربه قال ايه بقى قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم الله اكبر رد مفحم مش انتوا بتقولوا قولوا اللي تقولوا اخر سوره طه ايه فتربصوا ها قل كل متربص فتربصوا اعملوا اللي تقدروا عليه اقعدوا كدولنا اقعدوا هدولنا الشراك وقعونا فيها اعملوا اللي تقدروا عليه قال يا ربي يعلم القول وخلي بالك انه في ايات يعلم السر وهتقابلك كمان في الفرقان القول اعم من السر القول ده يشمل السر والايه والعلن فعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بيقول قال ربي يعلم القول في السماء والارض برضو القول اعم من السر صح كده السماء أعم من السماوات إزاي؟ السماوات في اللغة ليس لها معنى إلا السماوات السبع السماوات لما تجمع معها معناها السماوات السبع طب والسماء؟ السماء ده ليه معاني كتير أما أقول لك السماء ممكن أقصد بيه سقفك صح ولا لأ؟ ممكن أقصد بيه الجو في جو السماء هل يمسكهن إلا الله؟ صح كده؟ طيب يبقى السماء ليها معنى برضو اشمل من الايه من السماوات عشان بعد كده ان شاء الله لما ندخل في الفرقان هنحتاجها يبقى القول اعم من السر والسماء اعم من السماوات فعلشان كده لازم ان القول يجي مع السماء قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم طالما بيعلم القول يبقى هو ايه سميع ويعلم يبقى عليم سبحانه وتعالى يبقى عشان ما تتوهش في الايه في القفله بتاعه الايه سميع يسمع القول عليم هو يعلم اصلا في الايه عندك بل قالوا بقيه الزبزبه بتاعتهم بقى لا ده هو مش ايه هو مش ساحر زي ما احنا قلنا لا ده هو اضغاص احلام ده هو بيشوف ايه احلام مختلطه كده تمام كده وبيشوف ايه بينام بقى بالليل ويقعد يشوف كده احلام على بعضها ويصحى يقول لنا اللي هو شايفه بل افتراه لا ده هو ما لا لا ده هو مش أضغاث أحلام، ده هو إيه؟ افتراه. يعني افتراه يعني افترى الكلام ده، أساطير الأولين خلاص كده. اللي هو إيه؟ أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. ده هو جاب كده كشكول وقعد يكتب بقى إيه قصة من هنا على قصة من هنا، فعمل إيه الكلام ده؟ افتراه. بل هو شاعر، عشان بقول لكم، عشان كده بقول لكم شوفوا الزبزبة اللي هم فيها ومش عارفين. نفس الكلام اللي بيحصل دلوقتي يا اخوات، لما يجوا يحاربوا اصل من اصول الدين ما يبقوش عارفين يقولوا ايه. ماجدة العمدة جاي لك استدعاء، يبقوا مش عارفين يقولوا ايه برضه. يقول لك ايه؟ لا ده النقاب، لا ده ده مش فرض، لا لا اصل مش عارفه ايه، لا ده ما فيش حجاب اصلا، ما في حجاب، ده ما فيش حجاب، ده احنا المفروض نمشي مش عورنا كده، لا ده مش ده ده عاده يهوديه، لا لا ده هو موجود بس كان بس على ايه زوجات النبي عليه الصلاه والسلام، لا ده هو مش عارف ايه بس ايه، ما مش عارفين يقولوا ايه. تخبط وتردد وتذبذب في القول. احنا بقى كمؤمنين المفروض يقولوا ايه؟ ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم. نشغل بالنا والله ولا نحرق دمنا، والناس اللي بتبقى على النت وهيموت مش عارف ايه ليه يا حبيبه قلبي؟ ليه؟ يريدون ليطفئوا اي يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لازم عندك ثقه في الله. طيب بل هو شاعر فلياتينا بايه، هيجي لنا بقى يجيب لنا بقى ايه، واحنا عايزين ايه زي ما ايه زي الرسل قبل كده ما جم بالايات. ما امنت قبلهم، ده الرد الرباني بقى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه بقى؟ ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها. ده القرى فضلنا نجيب لها ايات وايات وايات لغايه فضلوا يكذبوا ويكذبوا ويكذبوا لغايه ما ايه اهلكناهم. افهم يؤمنون؟ هنا بقى الايه دي فيها حاجه، الله سبحانه وتعالى من اول الايه دي هيبدا يعدد عليهم النعم. الايه دي فيها نعمه الا وهي الامهال، فتح الله لك الامهال. طب انا اهلكت القرى من قبلكم، طب انتوا مش هاهلكوا؟ اذا كان انا ما اهلكتكوش وعايزين تؤمنوا، هو انتوا يعني اللي هتؤمنوا وهو مفيش هلاك؟ فاهمين يا اخوات؟ يبقى دي ايه؟ الامهال. النعمه الثانيه، وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. قبلك حطي لي تحتها خط قولي لي الوحيده، مفيش من قبلك، مفيش من، خلاص ليه اللي قبلها اربطيهم ببعض. الله يرضى عليك في الحفظ، لان انت لو عديتي الصفحتين الاولانيين في سوره الانبياء كده خلصت الانبياء. خديها مني الانبياء اللهم بارك سهله جدا في الحفظ، ولكن اول صفحتين هم اللي شويه. يبقى ركزي معايا، خلي بالك، ما امنت قبلهم من غير من ولا في من، مفيش من. الايه اللي بعدها وما ارسلنا قبلك من غير من برضه، خلاص. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. احنا ارسلنا قبلك ايه؟ رجال رسل، بس منهم رجالا يعني ايه؟ يعني بشر زيهم زيهم، خلاص كده. نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يعني ايه؟ اسالوا كده الاقوام اللي جولهم اصحاب التوراه واصحاب الانجيل، اسالوهم كده، موسى ده كان رجل ولا كان ملك؟ وعيسى ده كان رجل ولا كان ملك؟ فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم، احنا لسه في النعمة الثانية، وما جعلناهم جسدا، اللي هم مين؟ الأنبياء الرسل اللي هم رجال نوحي إليهم. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، احنا ما خليناهمش ملائكة ما يأكلوش الطعام، لا ده احنا خليناهم ايه؟ بشر. وما كانوا خالدين، لا بيموتوا زي ما الناس بتموت وبياكلوا زي ما الناس بتاكل. وهيجي لكم بعد كده ان شاء الله في الفرقان بالي هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. يعني ايه ده؟ هو ده الرسول ده اللي بياكل الطعام ويمشي في الاسواق؟ طب ما هو لو انتم ملك كان ربنا سبحانه وتعالى، لو انتم ملائكه كان ربنا نزل علينا ملكا رسولا وخدناها في الاسراء، صح؟ طيب ثم صدقناهم الوعد. خلي بالك من ثم دي جميله قوي يا اخوات. ثم دي على وجه التراخي ولا على وجه السرعه؟ التراخي. يبقى احنا لا نستبطئ نصر الله، لا نستبطئ وعد الله سبحانه وتعالى. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول متم نوره يبقى متم نوره. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول انا لننصر رسلنا والذين امنوا يبقى ربنا هينصر رسله والذين امنوا، لكن احنا لما نستبطئ ذلك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يقول ثم صدقناهم الوعد اللي هم مين؟ الرسل. فانجيناهم، يبقى دي نعمة الايه؟ النجاة، نعمة النجاة. فأنجيناهم ومن نشاء، الرسل اللي معاهم صح كده؟ وأهلكنا مين؟ المسرفين. طيب، لقد أنزلنا إليكم النعمة الرابعة أو الثالثة كتابا فيه ذكركم، اللي هو الإيه؟ القرآن. أفلا تعقلون؟ ما عندكوش عقل تفكروا به؟ طيب، وكم قسمنا من قرية، النعمة الرابعة، قسمنا يعني إيه؟ أطلناها، أهلكناها، من قرية كانت ظالمة وأنشأنا برضو بعدها من غير من، اربطيها باللي قبلها في الصفحة اللي قبلها، قبلك وقبلهم، هنا برضو بعدها من غير من، وأنشأنا بعدها قوما آخرين، لكن أنتوا إيه؟ سبناكم، أهلكناكوش. فلما أحسوا بأسنا، اللي هم مين؟ القرية الظالمة دي، القرى الظالمة دي، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. فلما حسوا أن ربنا سبحانه وتعالى هيأخذهم بالعذاب أو سيأخذهم بالعذاب، عملوا إيه؟ طلعوا يجروا يركضون. هنا بقى قالك الركض ده للحيوانات، أعزكم الله، الركض للحيوانات، لكن طبعا هم بيصورهم هنا أن هم بيجروا زي جري الحيوانات من كتر الخوف والرعب والزعر اللي هم فيه، بس بعد إيه؟ في وقت لا ينفع فيه الخوف. لا تركضوا، لا ما ترجعوا، ما تخافوش وما تجروش، خلاص. وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. ارجعوا بقى لإيه؟ للحياة بتاعتكم والمساكن بتاعتكم والخدم بتوعكم، ما أترفتم فيه، الرفاهية اللي انتوا كنتوا عايشينها، ومساكنكم والبيوت اللي انتوا كنتوا بنينها، لعلكم تسألون. تسألون هنا ليها معنيين. العلماء قال لك إما تسألون يعني إن الناس اللي حواليكوا كانوا عاملينكوا علية القوم فبيسألوكوا ويطلبوا منكوا كل حاجة، تمام كده؟ يا إما لعلكم تسألون أن يسألكم الله سبحانه وتعالى في وقتها عن يعني الحجة، يقيم الحجة عليكم فتعرفوا تجاوبوا، لما تشوفوا الحجة تتوبوا فتعرفوا تجاوبوا، فاهمني؟ لكن هي طبعا المعنى الأول أوقع، اللي هو تسألون، اللي هو إيه؟ لعلكم تسألون، ترجعوا يعني إيه؟ أسياد زي ما كنتم. طيب، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. دلوقتي عرفوا بقى يا أخوات، دلوقتي عرفوا الحقيقة. نعم؟ لا طبعا ما ترفعش، مين اللي قالك إن هو ترفع؟ لا، لا تركضوا هنا مش معناها خليكم ما تجروش ده احنا خلاص تبنى عليكم، لا، المعنى هنا تبكيتا لهم. لا تركضوا يعني ايه؟ خلاص فات وقت الجري، انتوا هتجروا ليه؟ ده خليكم زي ما انتوا، احنا هنعذبكم وانتوا في مكانكم، فاهمين يا اخوات؟ هنا تبكيتا وتأنيبا لهم. لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم، خلاص فات وقت الجري، فاهمين قصدي؟ فات وقت ان انت تجري من حاجه مخوفاكي. المؤمن في الدنيا لازم يخاف، يعني لازم يخاف فيجري من اللي بيخاف منه. اخاف من الشرك اجري منه، اخاف من عذاب الله اجري منه، واحرص على الاسباب اللي تعني على الجري وان انا ايه يعني استبق الخيرات في ان انا ابعد عنه خالص، فاهمني؟ طيب، قالوا يا ويلنا، لما بقى اطلهم العذاب بقى خلاص، انا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم، فضلوا بقى يقولوا يا رب احنا ظالمين، احنا ظالمين، احنا ظالمين، حتى جعلناهم حصيدا خامدين، خلاص سوينا بيهم الارض، اتخمدوا خلاص. الوضع خطير والله يا اخواتي، والامر جلل، كيف ان نبعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. يعني انتوا كنتوا عمالين تقولوا انتوا في الدنيا مترفين ومترفهين وقاعدين في المساكن وقاعدين في القصور وقاعدين في كذا، تمام كده؟ ولما حد يجي يذكركم بالحق تقولوا ايه؟ ايه ده انتوا ده كلام فارغ اللي انتوا بتقولوه ده، ايه ده؟ هو الملحدين لما يجي يقولوا لك ايه هو اصلا مين اللي لما حد ينظرهم يقول لهم مين اللي خلق الخلق ومين اللي خلق السماء والارض، يقولوا لهم ما هي اتخلق، هي موجوده كده، هي موجودة كده. وما خلقنا السماء والأرض، خلي بالك السماء مش السماوات، اربطيها بالصفحة اللي قبلها، قال ربي يعلم القول فين، في السماء، عشان ما تتلخبطيش في الحفظ، السماء والسماء اهي. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض عبثا يا أخوات أبدا. لو أرادنا أن نتخذ لهوا، لو ربنا سبحانه وتعالى تعالى وتعاظم عن ذلك، هو بيقول في الآية يعني حب إن هو يلعب أو إن هو يلهو، لاتخذناه من لدنا. يعني إيه؟ يعني عملنا حاجة نلعب بيها ما شافهاش بقية الخلق، حاجه نلعب بيها مميزه ما حدش لعب بيها قبل كده. فاهمين يا اخوات؟ ما اطلعناش الناس على الحاجه اللي احنا كنا هنلهو بيها. ده الله سبحانه وتعالى بيقيم عليهم الحجه. لو ارادنا ان نتخذ لهوا، لو الله سبحانه وتعالى اراد ان يلهو تعالى وتعاظم عما يشركون لاتخذناه من لدنا، يعني كنا ايه اتخذنا لهوا عندنا مش عندكم. فاهمين القصد؟ ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق. امال ربنا سبحانه وتعالى خلق السماء والارض ليه؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. خلقنا السماء والسماوات والارض عشان نختبركم. نختبركم يعني ايه؟ عشان نبين الحق فيضرب الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق، يعني ظاهر. ولكم الويل، اربطي لكم الويل بقولهم. قالوا ايه؟ هم قالوا ايه من ايتين؟ قالوا ايه؟ يا ويلنا. فربنا سبحانه وتعالى بيصدق على كلامهم. طب ماشي، مش تقولوا يا ويلنا؟ ولكم الويل مما تصفون. ايه اللي هم وصفوه؟ ان هم قالوا ان ربنا خلق السماوات والارض لعبا وان هي خلقت عبثا. ولكم الويل مما تصفون. طيب إقامة الحج عليهم تاني. وله من في السماوات والأرض. وخلي بالك في بعض العلماء قال لك إن لما ربنا سبحانه وتعالى بيبقى المقام مقام كلام عن الكافرين ما بيجيبش من، يعني ما بيجيبش ومن في الأرض، كأنه إيه ما بيذكرهمش يعني. فاهمين قصدي؟ هنا إيه؟ من في السماوات والإيه؟ والأرض من غير ومن، احتقارا لهم. ده رأي من الآراء. وله من في السماوات والأرض، يبقى هنا من غير من، من من غير ايه؟ وقلت لك الرابط اهي. وله من في السماوات والأرض. طيب كل اللي في السماوات اه، وكل اللي في الأرض ايوه. طب ومن عنده بقى؟ مين اللي عنده دول يا اخواتي؟ الملائكة. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يعني ايه يستحسرون؟ اه يملوا، يزهقوا. يقول لك ايه؟ حصل انحسار لماء البحر، يعني ايه؟ رجع شويه، ملش يعني رجع عن اللي هو كان بيعمله، قلل اللي هو كان بيعمله. لا ابدا، الملائكه ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. الله اكبر. الملائكه يسبحوا بالليل وبالنهار ما يملوش، ما يملوش من التسبيح. سبحان الله. السورة دي على فكرة اللي عايز يستخرج أخبار عن الملائكة، السورة دي جميلة جدا للأخبار عن الملائكة. أدي أول خبر، ها، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. تفضلي بقى تجمعي الأخبار كده تلاقيها حاجة روعة يعني. أم اتخذوا آلهة من الأرض، اللي هم مين؟ المشركين. آه هم اتخذوا الكلام بقى تاني، رجعنا تاني للكلام عن مين؟ عن الكفار والمشركين. ولا هم خدوا آلهة من الأرض، اللي هم الإيه؟ الأصنام. إيه الآلهة اللي من الأرض دي؟ الأصنام. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، يعني بيصحوا لهم الناس تاني بعد ما ماتوا. ها هي الآلهة اللي من الأرض دي بيصحوا لهم الناس بعد ما ماتوا؟ استفهام استنكاري. أم اتخذوا آلهة من الأرض، وحط لي خط تحت آلهة من الأرض دي لأن في آية بعد كده هتتشابه معاها أو هتيجي تلخبطك. هم ينشرون، تيجي بقى تقيم عليهم الحجة والبيان العقلي. أنت ما بتيجي تكلمي واحد ملحد مش هتقولي له ربنا يقول كذا، هو أصلا ولا مؤمن بربنا ولا مؤمن بيقول ولا مؤمن بالكتاب. هتكلميه بالإيه؟ بالعقل، بالدليل العقلي، الدليل الواضح الدامغ العقلي. فهنا بقى هو الدليل العقلي. كل اللي قبل ده كان دليل ايه؟ نقلي، يعني في الكتاب. خلاص ربنا سبحانه وتعالى بيقول لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. الارض والسماوات دول لو فيهم اتنين آلهة كانت هتبقى بهذا الاطباق وبهذا النظام المحكم البديع كانت باظت. صح؟ مش المركب اللي فيها رياسين تغرق. الشركة ما بتجيبش إلا مشاكل. يجي جوزك داخل في الشركة تقولي له بالله عليك بلاش الشركة دي، الشركة دي بتبقى شركة ما يعلم بيها إلا ربنا. يقول لك لا لا حلوة وناس محترمين وبتاع، شهرين ويرجع يقول لك إيه؟ والله كان عندك حق. هي الشركة كده. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. تاني يبقى عندك عما يصفون تاني وفوق إيه؟ اللي هي إيه؟ آه ولكم الويل مما تصفون. الآية اللي جاية دي بقى أنا عايزك تحفظيها إزاي؟ مش زي اسمك، لا، تحفظيها وتنسي اسمك بجد. احفظي الآية دي وانسي انت مين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. كل حاجة في حياتك تقابلك، ليه يا ربي، ليه يا ربي الرجل ده متسلط عليا كده؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليه يا ربي أنا كتب عليا فقد فلان؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليه يا ربي أنا جالي المرض الفلاني؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليه المأزق اللي أنا فيه ده؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. افتكريها وانسي اسمك بجد. لو حكمنا الآية دي في كل حاجة في حياتنا أقسم بالله ما يبقى فيه شكوى. ليه؟ خلاص أنا عرفت القصة. ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل على اللي بيعمله ولا يسأل عما يفعله، لكن إحنا هنسأل يا أخوات، هنسأل في تحملنا وتقبلنا وصبرنا على ما يحكمه الله سبحانه وتعالى علينا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلي بالك الأولانية كانت أم اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض، هنا بقى أم اتخذوا من دونه، من دونه هنا بقى أشم من الأرض، صح كذا؟ يعني بس مش بس خدوا أصنام، دخلوا إيه آلهة كمان في السماء، أو ما يجعلوا ملائكة بنات الله، وفي ناس فيهم كانت بتعبد الملائكة، وفي ناس بتعبد الكواكب، وفي ناس بتعبد النجوم. يبقى من دونه ده بشكل عام، أم اتخذوا من دونه آلهة. طيب هاتوا بقى برهان. انت ممكن تقولي يعني بص نعك اللي نعكه ونقوله اللي نقوله، لكن لما حد يقولك هات الدليل تقعدي بقى ايه مش عارفة تجيبي منين ولا فين ولا راح في ايه، مش عارفة. قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي اللي هو ايه القرآن، وذكر من قبلي اللي هو ايه التوراة والإنجيل، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. يبقى انت هنا هتجيبي العلة، لان دايما بل أكثرهم لا يعلمون الحق، انا دي وقفت فيها في امتحان التخرج، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم، وقفت، فهم ايه غافلون، فهم كاذبون، فهم معرضون. انت هنا وكأنك بتجيبي في اخر الآية العلة بتاعت ان هم ايه، ان هم اعرضوا، بل أكثرهم لا يعلمون الحق، هم ما عندهمش اصلا علم بالحق فهم ايه معرضون. افتكري اول الآية، اول آية في السورة عشان ما تنسيش بالله عليك الآية دي. ها اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم معرضون، يبقى هنا برضو نفس القفلة فهم معرضون. طيب خلي بالك الآية هنا بتقول ايه، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. الذكر ده اللي هي الكتب السماوية يعني والقرآن، مين اللي بيأتي بيه؟ الرسل، عشان القلبة اللي جاية هتتفلت منك. خلي بالك اللي بتقول ايه بقى، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. يبقى علشان الدخلة بتاعت الصفحة ما تنسيهاش، افتكر ان الذكر مين اللي بيأتي بيه؟ الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. إيه يا رب الوحي في إيه؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد، التوحيد. يبقى أول حاجة جابيها الرسل التوحيد، لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. هتيجي انت بقى معاكي في لسانك إيه؟ لقد جئتم شيئا إدا، مش هي هي؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، بسرعة للزهي، سبحانه بل عباد مكرمون. وهقولك ازاي ما تجيش في لسانك لقد جئتم شيئا إدا. التانية اللي في سورة مريم كانوا بيتكلموا عن مين؟ الولد عيسى. لكن هنا بيتكلموا عن مين؟ الملائكة، بدليل ان هو بيقول لهم ايه؟ بل عباد مكرمون. يبقى هما مش هما كانوا بيقولوا الملائكة بنات الله؟ هنا كانوا السورة بتاعت مريم كلها كانت بتتكلم عن مين؟ عن عيسى ابن مريم. لكن هنا احنا بنتكلم قبل كده عن مين؟ عن الملائكة. مش احنا لسه بنقول الأخبار عن الملائكة؟ صحصحي معايا كده الله يكرمكم، ماشي؟ ها وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الملائكة لا يسبق الله سبحانه وتعالى بالقول، يعني ما يقولوش قبل ما هو يقول، ما يعملوش قبل ما هو أمرهم، لا، وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هربط بس الآية اللي جاية بس مش عليكم حفظ. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لا إله إلا الله. الملائكة حملة العرش جبريل وميكائيل وإسرافيل هذه الكائنات المطيعة لله سبحانه وتعالى التي لا تفطر عن ذكره ليلا ونهارا اللي فيهم هيقول إني إله فذلك نجزيه جهنم. حتى الملائكة شوفوا له التوعد من الله سبحانه وتعالى هو بيبين لك إنه مش بمقام الملائكة. الملائكة هي التي تحتاج الله، الله لا يحتاج إلى أحد. يعني اوعي تتخيلي إن حملة العرش الله سبحانه وتعالى يحتاج إليهم في حمل العرش، أبدا أبدا. الله سبحانه وتعالى قيوم، سبحانه وتعالى حي، هو الأحد الواحد، هو الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل الخلائق. فإذا كان قيل للملائكة إنه اللي هيقول منهم إني إله فذلك نجزيه جهنم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قيل له قبل كده إيه، ولو تقاول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني الموضوع فما منكم من أحد عنه حاجزين، محدش هيقدر ينجز عنه العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمال إحنا أخوات، أمال الناس اللي بتتجرأ على الله وبتقول إني إله دول إيه؟ ناس الله العفو والعافية. طيب كده الربع خلص يا أخوات، أي أسئلة؟ يلا نقل.